السلام عليكم عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة. انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد ويلي. شريف، عندي 33 سنة، بس هحكي لكم على حكايتي اللي ممكن تقولوا عليها هي أغرب من الخيال. بس هحكي لكم من البداية. وأنا في الجامعة، أنا كنت في رابعة كلية التجارة، وقابلت بنت في الجامعة اسمها دينا، كانت في سنة أولى. اتعرفت عليها وبقينا أصحاب، ثم بعد كده أعجبنا ببعض، ومن بعدها التطور الطبيعي لأي علاقة إعجاب إنها توصل لحب، وخطبتها وتخرجت، وبعد سنتين اتجوزتها. وانا زي اي شاب في بداية حياتي، سكننا انا وهي في شقة ايجار في منطقة شعبية، لان امكانياتي ما كانتش تسمح باكتر من كده. ربنا رزقني منها بولد اسمه احمد، وبعدها بنوتة سميتها شوق. الاطفال جم وجابوا رزقهم معاهم زي ما بيقولوا. اترقيت في شغلي وربنا فتحها عليا، وبقت العيشة مرتاحة. وطبعا بقى لما الست تحس ان جوزها ابتدى يشم نفسه شوية ويرتاح من الديون اللي كانت عليه ويبتدي يفوق، لازم تكبس على نفسه بالرغي والكلام: يا شريف عايزة كذا وكذا وكذا وكذا، وعاوزة ده وده وده وده. من الاخر عاوزة كل حاجة، عاوزة تفلسني وخلاص. لا مش كده وبس، ده ابتدى الراديو اللي في بقها يشتغل صداع 24 ساعة. عاوزة نعزل ونروح مكان حلو عشان الاولاد، مش عاوزاهم يعيشوا هنا ويتعلموا كلام مش كويس. يا دي النيلة، انت مش عاوزة ترحمي يا دينا؟ حرام عليكي، انا لسه ما شمتش نفسي، اصبري سنة ولا اتنين كمان عشان نعرف نعيش كويس، وهجيب شقة في مكان كويس ونعيش مرتاحين. ما ينفعش اول ما يكون معايا فلوس شوية ازنق نفسي في ديون كمان وعيش في ضيقة طول حياتي. اصبري شوية. قالت لي انا في واحدة صاحبتي قالت لي على منطقة كويسة ومكان هادي وكويس. قلت لها مين صاحبتك دي؟ قالت لي واحدة صاحبتي ما تعرفهاش. وطبعا الراديو بقى اشتغل تاني، وهاتك يا رغي، وصداع وطلبات ما بتخلصش. يخرب بيت الجواز عن اللي اتجوزوه. حاضر يا ستي، عينيا الاتنين. وبعدها باسبوعين تلاته سالت في المنطقه اللي قالت لي عليها، لقيتها منطقه هاديه وراقيه. وفعلا لقيت شقه في المنطقه دي، منطقه هاديه قوي وراقيه جدا، بس كانت غاليه جدا. اضطريت اخد قرض 250 الف جنيه زياده على اللي معايا عشان الهانم ترتاح. وطبعا دينا فرحت جدا بالشقة، ومش في دماغها بقى انا مديون ولا متنايل على عيني، المهم مصلحتها وخلاص. المهم اخدنا الشقة وعزلنا فيها. حسيت ان من اول يوم في الشقة انها كئيبة، منطقة ميتة وهادية وكئيبة. قلت لدينا حرام عليك يا شيخة، المنطقة كئيبة قوي، فين الونس؟ فين صوت الناس في القهوة واللمة؟ ايه اللي عاجبك فيها؟ تقول اسكت انت مش عارف حاجة، انت هتتعود، واولادك هنا في امان، وهيكونوا بعاد عن المشاكل والالفاظ السوقية اللي احنا بنسمعها كل يوم. طيب خلاص هعمل ايه؟ ما انا اتدبست في النهاية ولبست في الشقة وفي المنطقة الكئيبة دي، لما نشوف اخرتها ايه؟ على الله ترتاحي وتريحيني من طلباتك. قلت لها انا هخرج بقى اتفقد المنطقة. وطبعا خرجت رحت المنطقة الشعبية اللي كنت فيها، ورحت قعدت مع أصحابي على القهوة زي كل يوم. طبعا اتأخرت ورجعت على الساعة واحدة بالليل. قالت لي حرام عليك، حرام عليك يا أخي، كل ده بتتفقد المنطقة وسيبني لوحدي في البيت والمنطقة اللي ما فيهاش حد دي. قلت لها مش ده اختيارك وده اللي انت عاوزاه؟ دلوقتي المنطقة بقت تخوف ومش عاجباكي؟ مش دي المنطقة اللي كنت عايزاها وصاحبتك رشحتها لك؟ هي من صاحبتك دي صحيح؟ قالت لي ها؟ قلت لها مين صاحبتك دي؟ قالت لي قلت لك ما تعرفهاش، دي واحدة عرفتها من على النت. قلت لها واحدة عرفتها من على النت تغير لك مصير حياتك؟ والله ست تدل حاجة غريبة. قالت لي اهو ده اللي حصل. وبعدين ما هي فعلا الشقة حلوة والمنطقة ما فيهاش مشاكل، ولا انت هتتلكك وخلاص عشان اي خناقة؟ قلت لها لا خناقة ولا غيره، انا مش عاوز وجع دماغ. دخلت انام عشان ابدا اول يوم ليا في الشغل من البيت الجديد. ورحت شغلي، وبقيت كل يوم أروح الشغل بدري وارجع على صلاة المغرب. استمر الموضوع ده لمدة أسبوع، بس الغريب أني حسيت أن دينا متغيرة من ناحيتي، زي أي اتنين متجوزين طبيعي أحس أنها متغيرة. كل لما أقرب منها ألاقيها تتهرب مني، معرفش ليه، مع أني عملت كل اللي هي عاوزاه. معقولة؟ معقولة تكون ما بقتش تحبني زي الأول ولا إيه؟ الغريب الأكتر أنه استمر نفس الموضوع ده أكتر من أسبوعين، لحد لما واجهتها بكلامي. قلت لها: مالك يا دينا، في إيه؟ أنت متغيرة ليه؟ وبتتهربي مني ليه؟ قالت لي: مفيش، أنا بس تعبانة اليومين دول وكده. ردها ما أقنعنيش بصراحة، بس قلت ماشي عادي. الأغرب من كده إنها حتى ما بقتش تهتم بيا، ولا بهدومي تتكوي ولا ما تتكويش، ولا كأني موجود في البيت أصلا، ولا كأني هي زوجة وأنا زوجها. إيه البنات دي اللي تحولت 180 درجة؟ بعد 20 يوم من يوم ما اتنقلنا للشقة الكئيبة دي، كان يوم عيد جوازنا بقى. أيوة بقى، الليلة دي هترجع ذكريات زمان. أحم أحم، أيوة هو ده، هو اللي في دماغكم. المهم جينا في آخر اليوم بالليل، قلت لها: كل سنة وإحنا مع بعض يا حبيبتي. قالت لي: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ سنة إيه ومع بعض إيه؟ أنا اتصدمت، ده كل سنة بنحتفل باليوم ده، والسعادة اللي فيكي مش بتكون في حد. تقولي إحنا كبرنا على كده، خلينا نهتم أكتر بالأولاد. حاولت أناقشها أقرب منها، تقول لي: هو أنت كل يوم كده؟ أنت ما بتزهقش؟ قلت لها: كل يوم؟ كل يوم إيه؟ أنا بقالي شهر ما لمستكيش. تقول لي: شهر؟ أمال إمبارح ده كان إيه؟ وأول إمبارح ده كان إيه؟ أنت عندك زهايمر ولا إيه بالظبط؟ قلت لها: إمبارح؟ إمبارح إيه؟ أنا ما لمستكيش من شهر، أنا هتجنن. دي اتقلب حالها دي. طلعت بره أشرب سيجارة في البلكونة، وأطلع كل عصبيتي في السيجارة. قعدت أكلم في نفسي: هو إيه اللي حصل؟ 10 سنين جواز وفجأة يتغير بينا الحل كده؟ الشيطان لعب في دماغي قوي. معقولة؟ معقولة تكون ما بقتش تحبني؟ معقولة بعد 10 سنين يحصل كده، تتغير من ناحيتي وتتهرب مني؟ وإيه سبب اختيارها للشقة دي والمكان ده بالذات؟ وليه من يوم ما عزلنا بتتهرب مني حتى في يوم عيد جوازنا؟ معقولة تكون بتخوني؟ أيوة شكت فيها، بعد 10 سنين من جوازنا شكت فيها. ما هو مش معقول بعد 10 سنين من جوازنا بسهولة كده تتعرف على واحدة من على النت وهي اللي تغير مصير حياتها، وتخليها تزن على دماغي عشان نعزل ونقعد هنا، وكمان مش كده وبس، دي بتعتبرني مش موجود في حياتها أصلا، ولا اهتمام ولا أي حاجة، وتتهرب مني دايما. كمان يوم عيد جوازنا تتهرب مني وتتهكم في الكلام عن اليوم ده كأنه ما كانش أحلى يوم في حياتها. هي إيه اللي غيرها 180 درجة كده؟ شكيت فيها طبعا، وده حق، وقررت أراقبها. أيوة راقبها. ما هي لما تقول أنا كنت نايم معاها امبارح وأول امبارح وأنا أصلا ما لمستهاش بقى، يبقى أكيد في حاجة غلط. وبما إن العمارة عندنا كلها فاضية، قررت أجر الشقة اللي قصاد شقتنا في نفس العمارة. قررت أجرها من صاحبها لمدة 3 شهور، ووافق، ما هو كده كده قافلها. المهم فعلا أجرت الشقة اللي قصادنا من غير ما أي حد يعرف، ولا دينا ولا أي حد. وأخدت أجازة من الشغل لمدة 3 أيام، وبقيت بخرج كأني رايح الشغل، وبنزل أخد عربي تركنها في الشارع اللي ورا شارعنا، وأرجع تاني للعمارة، أدخل الشقة اللي قصاد شقتنا، وأبص من العين السحرية أشوف دينا هتخرج من البيت ولا حاجة. لكن استمر الموضوع ده يومين ومفيش أي حاجة. في اليوم التالت برضو لحد الساعة 12 الظهر مفيش أي حاجة. معقولة أكون ظلمتها؟ أنبت نفسي بصراحة، إزاي أشك في مراتي بعد 10 سنين من جوازنا بالشكل ده؟ زعلت قوي من نفسي، قعدت على الأرض وبشرب سيجارة ومحتار في اللي بيحصل. لكن وقتها سمعت صوت خطوات رجل، قمت بسرعة بسرعة أشوف مين اللي طالع في العمارة ده، ومفيش حد ساكن غيرنا. قعدت أبص، لقيت واحد طالع وبيفتح باب الشقة عندي، ده معاه مفتاح الشقة كمان. ركزت قوي في اللبس اللي هو لابسه، لقيته نفس اللبس اللي أنا لابسه بالظبط، في نفس جسمي وطولي. قعدت ادوس في عينيا كده، يمكن اكون بحلم ولا حاجه. ده شكلي بالظبط، كأن انا اللي بفتح باب الشقه. انا اكيد بحلم. لا مش بحلم، ده فتح الشقه ودخل. خرجت بسرعه من الشقه اللي كنت فيها ودخلت شقتي، وبمجرد دخولي شقتي دي انا فقدت الوعي ووقعت من طولها. وهو كأنه اتبخر اختفى مش فاهم حاجه. ضربت دينا على وشها وفوقتها. مين ده؟ مين اللي كان هنا؟ ردها عليا تقول لي انت ايه اللي جابك من الشغل دلوقتي؟ قلت لها انت بتقولي ايه؟ مين اللي كان هنا يا دينا؟ تقولي لي مين؟ ترد عليا تقول لي مين ايه يا مجنون انت؟ وكان هنا فين؟ محدش هنا غيرك، مالك يا شريف انت اعصابك تعبانه؟ حبيبي حاول تاخد اجازه تريح فيها اعصابك كده شويه. انا مش عارفه مالك من يوم ما عزلنا وانت اعصابك تعبانه. وقتها حسيت ان انا زي ما يكون العالم كله بيلف بيا، مش فاهم اي حاجه. دينا بتتكلم وانا مش سامعها، سامع بس صوت تفكيري وبكلم في نفسي. معقوله؟ معقوله اكون بتخيل كل ده؟ ممكن فعلا تكون اعصابي تعبانه. ما هو اكيد شيء غير طبيعي. ما هو لو حقيقه او حاجه طبيعيه اكيد مش هيختفي، اكيد فعلا اعصابي تعبانه. بس لا، انا شفته بعينيا. الغريب ان فرق التوقيت بين دخول الشخص اللي شكلي بالظبط ودخولي عليهم الشقه دينا في الوقت ده كله بتكون مش فاكره اي حاجه، او يمكن بتستعبطني مش عارف. بس انا مش في ايدي اي دليل. الدليل اللي شفته محدش هيصدقه. هو ايه اللي اختفى؟ هو ايه اللي اختفى اول ما دخلت عليهم؟ انا مش فاهم حاجه، بجد مش فاهم حاجه. المهم الموضوع ده اتكرر اكتر من 4 مرات، كل ما ادخل يختفي ودينا ما تفتكرش اي حاجه وتسالني نفس السؤال، انت رجعت تاني من الشغل؟ وكل يوم وكان اليوم بيتكرر بالظبط. انا مش فاهم ده حلم ولا انا جننت. وقتها فعلا قررت اروح لدكتور نفسي. انا عصبي ثابت خلاص مش قادر. رحت لدكتور نفسي، كان اسمه دكتور كمال رشدي. رحت له وشرحت له كل حاجه بالتفصيل. الدكتور قال لي بيختفي اول ما بتدخل. تمام. طيب يا استاذ شريف، من الواضح ان اعصابك تعبانه شويه. انا هدي لك ادويه وتحاول تريح بيها اعصابك شويه وتشيل الافكار دي من دماغك تماما. حتى الدكتور مش مقتنع ان ده ممكن يكون بيحصل، واي انسان طبيعي عمره ما هيصدق. قلت له يا دكتور انا مش مجنون. قال لي مين قال انك مجنون يا شريف؟ انت اعصابك تعبانه بس، ممكن توتر في الشغل، ممكن عشان انت ما كنتش متقبل فكره انك تعزل وتروح مكان تاني، وده طبيعي ان يكون يحصل ان اعصابك تتعب من الضغوط والديون اللي انت حكيت لي عنها وعن ظروفك ازاي عزلت واشتريت الشقه دي. حاول تريح اعصابك شويه. خرجت من عند الدكتور وانا محتار، ترى ممكن يكون كلام الدكتور ده صح؟ لا بس انا متاكد ان ده حصل، انا مش مجنون ولا اعصابي تعبانه ولا حاجه. وانا في طريقي للبيت فكرت في فكره اثبت بيها للدكتور انها مش مجرد اوهام او ان اعصابي تعبانه ولا حاجه. رحت البيت وقلت لدينا والاولاد ان احنا هنسافر في الويكند ده يوم الجمعه والسبت، نروح عند ابويا في اسكندريه ونرجع تاني. دينا اتبسطت والاولاد اتبسطوا وفعلا سافرنا. في الوقت ده كنت متفق مع شركه مراقبه تركب لي كاميرات في البيت كله وتوصله بالشقه التانيه اللي بقعد فيها. وفعلا حصل، وركبوا كل حاجه ووصلوه كمان باللابتوب بتاعي اللي في الشقه التانيه. وطبعا ده كله بعد ما كنت مديهم نسخ من مفاتيح الشقتين. ولما رجعنا من السفر رحت خدت نسخ المفاتيح تاني منهم. بس ابتديت اروح الشغل لاني ما ينفعش اخد اجازه متصله طول الوقت ده. قبل ما اروح الشغل خرجت من شقتي ودخلت الشقة التانية وشغلت اللابتوب وفتحت برنامج المراقبة والكاميرات وابتديت أسجل. وخرجت من الشقة وركبت عربيتي، وأنا في العربية كل تفكيري يا ترى هيحصل حاجة، يا ترى أنا مجنون ولا أنا طبيعي وكل اللي بيحصل ده حقيقي. وصلت الشغل في معادي، لكن طول الوقت في الشغل وأنا بفكر أخرج دلوقتي أقتلها ولا أعمل إيه، دي بتخني إزاي أسكت عليها طول الفترة دي. بس شيء جوايا بيقول لي ما تظلمهاش، أنت أكيد أعصابك تعبانة، ممكن تكون كل دي أوهام أو إنك بتحلم أو إنك أنت اللي بتعمل كده وأنت مش حاسس. ما بقيتش مركز في شغلي ولا أي حاجة غير في الموضوع ده. وجي وقت خروجي من الشغل، وخرجت ورحت الشقة اللي قصاد شقتنا الأول. قعدت أبص على التسجيل اللي في اللابتوب نص ساعة والتسجيل شغال، لكن ما لقيتش أي حاجة. معقولة؟ يعني أنا ممكن تكون كل دي أوهام وخيالات وعصبي فعلا تعبانة؟ عدى في التسجيل 3 ساعات وبرضو ما فيش أي حاجة. لا فيه، ظهر. أنا مش بيتهيألي ولا حاجة، نفس هيئتي ونفس شكلي ونفس هدومي وكل حاجة. بيفتح الشقة وبيدخل البيت، وكمان وهو بيخرج من البيت. أخدت التسجيل ورحت على الدكتور جاي، قلت له اهو يا دكتور انا سجلت لحضرتك عشان ما تقولش ان دي اوهام او ان اعصابي تعبانه. الدكتور قال لي طب اتفضل يا استاذ شريف اقعد. وشغلت له الفيديو اللي انا مسجله. الدكتور قال لي انت بتستخف بيا يا شريف، انت مصور نفسك مع مراتك وتقول لي اتفرج. قلت له يا دكتور مش انا، والله العظيم ما انا، اقسم لك ما انا، ده هو اللي شكلي. الدكتور اتعصب عليا وقال لي شريف لو سمحت انا قلت لك ان اعصابك تعبانه، استمر على العلاج اللي كتبته لك وحاول تشيل كل التفاهات والافكار اللي في دماغك لانك هتدمر حياتك بيهم. خرجت وانا محتار، محدش مصدقني ولا حد هيصدقني. روحت البيت وقعدت مع نفسي سهران، قعدت افكر طب اعمل ايه، كلهم مشككيني في ان انا غلط، معنديش دليل ان انا اثبت ان انا صح. لكن جاتلي فكرة ان انا اخد اجازة يوم واحد بس واسجل وقتها تسجيل مشترك، اسجل لشقتي وفي نفس الوقت للشقة اللي انا قاعد فيها. وفعلا عملت كده، وابتديت ان انا اسجل للشقة بتاعتي وكاميرا كمان عليا انا، بحيث انها تثبت وجودي والشقة كمان مين اللي موجود فيها. وابتديت في التسجيل، لكن التسجيل كان بيوصل لمدة 13 دقيقة او بالتحديد في الدقيقة 13 ويحصل عطل ويتحذف. اكتر من مرة يحصل الكلام ده لحد لما اكتشفت ان في مشكلة. قلت خلاص انا هسجل 10 دقايق، وفعلا سجلت 10 دقايق ونجحت ان انا اسجل فيديو كامل ليا وللشخص اللي جوه 10 دقايق، والكاميرا جايبه الهيئتين. وسجلت الفيديو وخدتها على فلاشه ونزلت بيه للدكتور، وانا معايا الدليل المادي اللي يثبت ان انا طبيعي واللي بشوفه ده هو اللي مش طبيعي، وان انا مش مجنون ولا اعصابي تعبانه ولا حاجه. رحت للدكتور اللي اول ما شافني قال لي تاني يا شريف. قلت له اسمعني بس وشوف انا جبت لك ايه، انا جبت لك تسجيل يثبت لك وجودي فين، وجودي في انهي مكان، واللي موجود في الشقه ده حد تاني غيري. فتحت اللابتوب وديت الفلاشه للدكتور، وفعلا الدكتور حط الفلاشه في اللابتوب وابتدى يشغل. لكن الغريب ان الفيديو ما بيشتغلش، ده بيشتغل صوت بس. لا مش كده وبس، ده صوت همسات وحاجات غريبة. قال لي واضح انك بتحب افلام الرعب والغموض، واضح ان حالتك اتأثرت بده كله واعصابك تعبت اكتر من الاول، التزم بالدواء يا شريف. روحت البيت وانا في حالة ذهول تام. هو انا اتجننت؟ هو كل اللي بيحصل لي ده ايه؟ انا مش طبيعي، انا عصبي تعبت اكتر، بس انا متأكد ان انا شفت حد بيتجسد في هيئتي، ده زي ما يكون انا بالظبط. هو انا ممكن يكون عندي انفصام في الشخصية، ولا ده ممكن يكون ايه؟ ده لو عفريت مش هيعمل كده. عفريت؟ ايه ده؟ عفريت يعني جن؟ ممكن دي تبقى مصيبة. كل اللي في دماغي دلوقتي حاول اقرا عن الجن، وهل ممكن يتجسدوا في شكل شخص ولا لا. روحت البيت وكل اللي يكلمني ما بردش عليه، حالة من السكوت التام. ومسكت اللابتوب بتاعي ودخلت بيه على النت من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 4 الفجر، وانا قاعد ابحث واقرا واسمع حكايات عن الجن الساكن للبيوت، والجن الناري، والجن السفلي، والجن العاشق، وجن المرايا. انواع كتير قوي. انا بقيت مرعوب من الكلام ده، بقيت مرعوب من الكلام اللي بقراه عنهم وبسمعه من حكايات واقاويل. بس الجن مذكور في القرآن، يعني ممكن يكون فعلا جن وبيتجسد في شكلي. ضربات قلبي زادت، حسيت برعشة غريبة في جسمي مع احساسي ببرودة الجو وهوا ساقع تحت وداني كده عند رقبتي. معرفش الاحساس ده جالي منين وازاي، مع ان كل شبابيك البيت مقفولة. وقتها اذان الفجر اذن وانا قاعد مكاني، قلت ياه كل ده وانا قاعد ما حسيتش بالوقت. انا هقوم ادخل الحمام واتوضى واصلي الفجر وانام. بس معرفش ليه انا خايف، خايف قوي ان انا اقوم من مكاني. قررت فعلا ان انا ادخل الحمام عشان اتوضى، بس معرفش ليه انا خايف، خايف قوي اقوم من مكاني، حاسس ان في حاجة ممكن تحصل لي. احساس وشعور مخليني خايف اقوم من مكاني، يمكن يظهر لي خيالي او اي حاجة تموتني من الرعب. شجعت كده وقلت لنفسي، جرى ايه يا شريف؟ انت هتخاف زي الاطفال ولا ايه؟ العفريت قال مع عفريت اللي بني ادم يا جدع. برد على نفسي وانا ميت بجلدي من الرعب. قعدت اقول انا خايف بس هقوم، وقمت فعلا رايح الحمام عشان اتوضى. ودخلت الحمام، فتحت النور وقفت قدام الحنفية وفضلت واقف والمية شغالة، وانا حاطط ايدي تحت المية وسرحان وقاعد ببص على المراية، سرحان وقاعد ببص على مراية الحمام بفكر ممكن يكون جن. ممكن. في اللحظة دي شفت خيال معدي من ورايا. ايوه شفته من المراية ببص ورايا، لقيت النور اتقطع. وده وقته انا مرعوب اصلا، يقطع النور وانا جوه الحمام. قعدت اقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وانا خارج من الحمام بتسحب وحاطط ايدي على الحيطه عشان انا مش شايف حاجه، انا قاعد بحسس كده على الحيطه مش شايف، لحد لما لقيت نفسي ايدي لمسه حاجه جلد زي ما تكون ايد. حسيت بلسعة في ايدي زي ما تكون ايدي اتحرقت وصرخت. ما حسيتش بنفسي وقتها، رودينا بتفوقني وانا واقع على باب الحمام. بتقولي مالك يا شريف؟ فيك ايه؟ مالك؟ ايدك متلجة كده ليه؟ بلمس ايدي لقيتها متلجة فعلا، بس وجعاني مكان ما حسيت اني اتلسعت. ببص على المكان ده لقيته محروق. الحمد لله دي ما شفتوش. لقيتها بتقولي مالك يا شريف؟ ايه مينك هنا؟ انت تعبان؟ مالك يا شريف؟ قلت لها مفيش حاجة، انا معرفش انا نمت هنا ازاي، بس اكيد مفيش حاجة تطمني. محبتش اقولها حاجة، هي اصلا بتترعب من خيالها. هقولها جن بيتجسد فيها، مستحيل احكي لها. قمت وارتحت على سريري، بس الغريب ان كان كل يوم بحلم بكوابيس. بعدها بكم يوم لقيت دينا داخلة تقول لي ايه الكلام اللي انت بتعلمه للعيال ده يا شريف؟ قلت لها كلام يا دينا؟ قالت لي انا لقيت احمد وشروق بيكلموني كلام غريب ولهجة غريبة، بقول لهم ايه ده؟ بيقولوا لي بابا هو اللي علمنا نتكلم كده. قلت لها لا يا حبيبتي انا بهزر معاهم بس. طبعا ما كنتش انا، انا اتأكدت ان كمان بدأ يتواصل مع الاطفال، هو اللي بدأ يعلمهم لهجته. قالي طب وموضوع السندوتش؟ السندوتش يا دينا؟ قالت لي لقيت احمد بيقسم السندوتش وبياكل نصه وبياخد النص التاني يدخل بيه الحمام ويرجع من غيره. اقول له فين السندوتش يا حبيبي؟ يقول لي اديته لبابا. وانت اصلا مش موجود يا شريف، بيدي مين السندوتش في الحمام؟ قلت لها دينا مفيش حاجه يا حبيبتي، انت بس اعصابك تعبانه وقلقانه عشان شايفاني اليومين دول اعصابي تعبانه. حاولت اغير الموضوع لان كده الموضوع كبر قوي مني، ما بقتش عارف اقولها ايه، وفي نفس الوقت مش عاوزه تعرف حاجه، انا خايف عليها هي والولاد. وعدى اليوم على خير، وابتديت اشغل قران اليوم كله في البيت. لكن الغريب ان كان كل ما تيجي الدقيقه 13 في كل ساعه الصوت يروح في الدقيقه دي بالذات، ويبتدي يتبدل صوت الراديو او الكمبيوتر بصوت همسات. وبعد ما تخلص الدقيقة دي يرجع تاني زي الأول. أنا خايف قوي على دينا والأولاد، قلت لها جهزي نفسك بكرة هنروح عند بابا وهسيبك هناك كم يوم تغيري جو انتي والأولاد. بكرة كان يوم 12 في الشهر ونمت، لكن حلمت ان في حد جاي بيصحيني، شكلي بالظبط كأني أنا، وجاي كده عند وداني بيقول لي استعد ليوم الفرقان، عليك أن تستعد له جيدا، يوم الفرقان. وصحيت على صوت الصرخة دي. كانت صوت صرخة دينا. مالك يا دينا؟ قالت لي بطني بتتقطع يا شريف، مش قادرة يا شريف مش قادرة. خدتها وخدت الولاد وروحنا للدكتور. أول ما الدكتور كشف عليها قال لي مبروك المدام حامل. نعم، قال لي بقول لحضرتك مبروك المدام حامل في شهر. قعدت أكلم في نفسي حامل إزاي؟ أنا ما لبستش دينا من شهرين. خدتها قالت لي في إيه يا شريف الدكتور قال لك إيه؟ قلت لها ده الدكتور ما بيفهمش حاجة. قالت لي يعني قال لك إيه؟ قلت لها مش مهم. خدتها ورحت للدكتور تاني. قال لي ما فيش حاجة، هي بس تقلصات وتاخد المسكن ده وخلاص. الحمد لله. حامل ايه بس؟ ما ينفعش. خدتها وسافرنا اسكندرية، سبتها عند بابا هي والأولاد، ورجعت تاني على القاهرة. وصلت تقريبا كانت الساعة 11 بالليل، لكن أول ما وصلت الشقة لقيتها متكركبة، الفرش كله متقطع، كل ركن في الشقة عليها لطخات من الدم ومكتوب يوم الفرقان. ابتديت ان انا اشوف صور ناس على الحيطة زي الخيال، ما بقيتش بسمع غير جملة واحدة في وداني، اليوم يوم الفرقان، اليوم يوم الفرقان، اليوم يوم الفرقان. خرجت من الشقة وأنا مش عارف أنا هروح فين ولا هعمل إيه. قعدت أسأل على أي حد بيفهم في السحر والجن لحد لما قالوا لي على الشيخ اسمه الشيخ سعيد. رحت له وحكيت له على كل حاجة. قال لي يا ابني الحكاية اللي أنت بتحكيها دي كلها والجملة اللي بتقولها دي معناها إن في حد كان قاعد هنا في الشقة وكان بيحاول يعمل تعويذة لكن عملها غلط، حرقته وحرقت الجن اللي معاه، ودي كانت قبيلة كاملة بتتكون من 13 جني كلهم اتحرقوا، واللي بيظهر لك ده واحد من هيئة الدفاع عن الحق المسلوب عندهم، عشان كده في انتقام من اي حد يسكن الشقة دي. قلت له خلاص عزل، قال لي فات الاوان على الكلام ده، هو اتجسد في هيئتك خلاص، ما بقاش الموضوع يخص الشقة بس، هيأذيك، هيأذيك انت او اي حد يخصك. الحل الوحيد انك يتقضي عليه يا يقضي عليك. وقتها سمعت جوايا بصوت صرخ الدينة كأن حد بيأذيه، حسيت وقتها ان دينة بتتأذي. وقتها لقيت نفسي بتشنج، قعدت اصرخ. الشيخ كتفني وقال لي اخرج يا ابني من هنا، انا مش هقدر اساعدك. قلت له ازاي انا جاي لك عشان تساعدني تقول لي مش هقدر اساعدك؟ قال لي انت جاي وجاي الجيش معاك، بقول لك هيئه الدفاع عن الحق المسلوب، انا اضعف من اني اساعدك، اخرج يا ابني انا مش عايز مشاكل. خرجت وانا مش عارف اروح فين، بس مش هرجع الشقه دي ابدا، مستحيل ارجع الشقه دي تاني. سالت على شيخ تاني وتالت ورابع، قال لي في شيخ قوي جدا اسمه الشيخ سعفان، ما هتروح له. ورحت حكيت له، قال لي بص يا ابني انت بتتكلم عن هيئه الدفاع عن الحق المسلوب في الجن، دول أقوى هيئة عندهم، أنت في 13 جن اتحرق في الشقة عندك وهم بيحاولوا ينتقموا من أي حد يسكن الشقة. قلت له الكلام ده أنا سمعته وعارف، قال أنا كان بودي إن أنا أساعدك بس الموضوع صعب وتقيل. أنت عارف الشيخ اللي أنت رحت له ده؟ الشيخ ده دلوقتي بيتأذي حالا، أنت أي حد تلجأ له يا شريف هيتأذي، اي حد يا شريف هتلجأ له هيتأذي، لكن انا مش في ايدي حاجة غير ان انا لازم اساعدك، لان كده كده هتأذي زي زيك، انا هساعدك يا شريف. الحل الوحيد يا شريف انك تخلص منهم وانا اقدر اساعدك هو في مكانهم في شقتك مش عندي. خد الورقة دي اقرأ اللي فيها كويس، اعمل كل حاجة زي ما مكتوبة بالظبط، اوعى تغلط في اي غلطة. ورحت فعلا على الشقة، أول ما دخلت الشقة كأني حسيت إن في احتفال هيحصل النهاردة. شقة مترتبة ما فيش أي حاجة من اللي أنا شفته، وفي شموع زي ما يكون احتفال بيحتفلوا بيا بوجودي وبرجوعي. اليوم يوم الفرقان زي ما اتقال لي بالظبط. سبت الورقة وقعدت أقرأ فيها، ابتديت أحضر في كل حاجة كانت موجودة ومكتوبة. أول حاجة إن أنا أمسك المصحف وإن أنا أقرأ آية الكرسي، أنا زي ما قريتش آية الكرسي لحد دلوقتي، وابتديت أقرأ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقراها 10 مرات، آية الكرسي لازم أقراها 10 مرات. ومسكت المصحف الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استمرت في القراءة لكن ابتديت ان انا احس ان البيت كله بيتهز بيا حتى الصور اللي متعلقه في الحيطان بتقع انا خايف الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كل شويه بحس ان في حد ابتدى يهرب مني في انا عايز اكمل بس خايف خايف أوي النور قطع الله لا إله إلا هو الحي القيوم تكون يسرة ملكك لهم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ابتديت ان انا اسمع صوت زي ما صوت في حد جاي اليوم يوم الفرقان انت مين أنا يا دود قائد الدفاع عن الحق المسلوب انت عايز ايه انا ما عملتش حاجة والله العظيم ما عملت حاجة اليوم يوم الفرقان اليوم يوم الفرقان أنا حاسس إن أنا روحي بتتسحب مني سامعه بيتكلم لكن مش شايفه مش عارف أشوف أي حاجة الدنيا ضلمة كحل سامعه من كل مكان قدامي وورايا وعلى شمالي وعلى يميني مش عارف احدد مكانه مش عارف حد مكانه فين وهو بيكلمني انا روحي بتتسحب مني والله حاسس ان روحي بتتسحب مني لقيته بيقول لي الحرب ليست عليك ولكنها على كل شخص يخصك وكل شخص تلجأ اليه طول ليه انا عملت ايه طب ارحمني سامحني انا ما عملتش اي حاجه حسيت وقتها ان في ضوء من السقف زي ما يكون نور يجي وبيروح زي ما يكون حبيبي يخليني اشوف حاجه شفت يا ريتني ما شفت شكل مراتي وابويا هم قاعدين بيصرخوا عليك ارحمنا. احنا ما اذنكش احنا ما عندناش حاجة. انا وابويا ومراتي ذنبنا ايه؟ بعدها ابتدى يظهر لي بس مش بهيئتي. ظهر لي بشكله من الاسود اللي في العينين عندنا، كلها حمرة وقصير وضعفر طويلة قوي. انا اترعبت اول ما شفته. قلت له انا مستعد اسيب لك الشقة، اسيب لك كل حاجة، بس ما تأذنيش انا ومراتي، سيبنا في حالنا. قال لي مفيش رحمة للانس. انا يا دو قائد هيئة الدفاع عن الحق المسلوب. بعد كده سمعت صوت ضحكة ست. انا قاعد ابص حوالي مش شايف حاجة. الدنيا طبعا مش شايف اي حاجة. عاوز اهرب، مش قادر اعمل اي حاجة. سمع صوت همسات من كل مكان. أنا جسمي كله بيتنفض، عامل زي المجنون، ببص في كل مكان مش شايف حاجة خالص. هموت والله العظيم تلاتة، هموت من الرعب. خايف من حاجة أنا مش شايفها ولا عارفها. ما عليا لدقايق بفتح عيني، لقيت نفسي نايم على الأرض وفي إضاءة خفيفة في المكان. بركز شوية لقيت نفسي مرمي على الأرض، حواليا عدد من الشموع، شموع كتير قوي محوطين بيها جسمي كله، وجنب كل شمعة تعبان لافف عليها وقطط جنب التعبين. ده كفن ده ولا ايه؟ انا موت وبتعذب ولا ايه؟ افتكرت الشيخ سعفان وقتها وهو بيقول لي ما تخليش اي حاجة توقفك عن اللي كتبته لك فيه. اوعى تصدق اي حاجة تشوف. هم اسهل حاجة عندهم يخدعوا الحاجة اللي بتشوفها بعينك. حاول تكون شجاع، انا عارف انك هتخاف واي حد مكانك هيخاف، لكن انت عندك فرصة تقدر تتحمل وتساعد نفسك. نفذ اللي في الورقة، اوعى حاجة ترجعك، اوعى تستسلم. بعد ما افتكرت كلام الشيخ ده كله قررت اقوم اجيب المصحف واقرا فيه. انا عارف ان الاضاءه مفيش، النور مقطوع، بس بضوء الشمع هقدر اشوف الكلام في المصحف. لكن المصحف في الدرك، اقوم اجيبه ازاي وانا زي ما اكون في كفن وميت؟ أنا مرعوب مرعوب، بموت في الثانية 1000 مرة. فجأة لقيت ضوء جاي من بعيد، زي ما يكون في رسالة من ربنا ليا. الله نور السماوات والأرض، ربنا يخلينا أشوف المصحف وأقرا اللي فيه. مديت إيدي ناحية الدرج وقمت حاولت أفتح الدرج وأجيب المصحف، لكن لقيته مسك في رجلي. فتحت الدرج ومسكت المصحف وفضلت ماسك، حاسس ان رجلي بتتحرق وكل المكان بيولع. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وفي الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. حسيت وقتها ان ازاز البيت كله بيتكسر. خرجت من الشقة وهربت وقتها، رحت ركبت العربية. أنا مرعوب، قفلت إزاز العربية كله، مرعوب أنا ممكن يكون أي حاجة طالعة لي من تحت الكرسي، أي حاجة تطلع لي. خدت العربية بأقصى سرعة وجريت رحت ناحية الشيخ اللي أنا كنت عنده، الشيخ سعفان. أنا مش عارف أتمالك أعصابي. أول ما دخلت له كان مديني ضهره، حكيت له على كل حاجة حصلت لي. راح لف لقيته هو يا توت، هو جيت تاني هنا ازاي؟ ووقعت على الارض من صبرتي، فقدت الوعي. لكن صحيت لقيت الشيخ بيفوقني، بيقول لي مالك يا شريف؟ قلت له انا شفت يا دوت هنا، هو انت ظاهر في جسمك؟ لقيته بيقول لي دي كلها هواجس يا شريف، انت خلاص ما استسلمتش، انت قومت وتحملت، انت بس اعصابك تهبل، لان اللي حصل ده مش سهل، هتفضل كده فترة تتخيل حاجات، لكن مع الوقت هتكون أفضل. قلت له يعني كده خلاص؟ قال لي لا. قلت له إزاي؟ قال لي لازم تعزل من الشقة، ما ينفعش تقعد فيها تاني، حاول تروح مكان فيه ونس، ما تقعدش في منطقة فاضية تاني، روح عند أهلك، روح أي مكان، بس لازم تبعد عن الشقة دي، لأنهم حتما هيرجعوا تاني عشان ينتقموا، ولازم تكون محصن نفسك دايما، ما تديش فرصة ليهم أبدا إنهم يخترقوك. شغل قرآن طول الوقت في بيتك، في عربيتك، في شغلك. اوعى تنسى يا شريف، طول الوقت حاول تنسى، وما تحكيش حاجة لحد أبدا، انسى الموضوع وما تجيبش سيرته تاني مع حد أبدا، عشان ما ترجعش تتأذي تاني. وزي ما قلت لك قبل كده، أي حد هتلجأ له هيتأذي يا شريف. أنا كمان بتأذي دلوقتي، بس عشان أنا دايما محصن نفسي، أقاوم، لكن غيري اللي مش محصن نفسه أكيد هيتأذي. قلت له حاضر، أنا هعزل من اللحظة دي. خرجت ونفذت كلام الشيخ بحذافيره، ركبت عربيتي وشغلت قرآن طول الطريق، ورحت اسكندرية عند مراتي وأبويا. قلت لمراتي احنا هنعزل من الشقة دي، هنقعد في أي مكان تاني، نقعد في المنطقة القديمة بتاعتنا، نقعد عند أبويا، المهم نقعد في أي مكان ونس، مش هنرجع الشقة الكئيبة دي تاني أبدا. ايه ده؟ لقيت دينا بتقول لي انت بتقول ايه؟ ليه كل ده؟ قلت لها في مشاكل في الشقة، الشقة فيها مشاكل. مشاكل ايه يعني؟ انا عايز افهم. لا طبعا مش هنعزل. قلت لها الشقة مسكونة، الشقة فيها جن. حكيت لها بس مش بالتفصيل قوي يعني، عرفش ولا صح ولا غلط. فعلا عزلنا واستمريت دايما بشغل قرآن في كل مكان في كل وقت. والنهاردة يوم 13 في الشهر الجديد وأنا في الشغل، لقيت جواب جايلي من البريد، بفتحه لقيت مكتوب فيها في الرسالة: اليوم يوم الفرقان يا دود. أنا مخلصش منك. وقتها قررت أكتب كل حاجة حصلت، واكيد اللي هيسمع القصه دي هيعرف ان انا اتاذيت قد ايه. انا مش عارف انا كده باذيك ولا لا، بس انا حبيت احكي، بس انا ما حكيتش لحد محدد، انا حكيتها بصفه عامه. حصنوا نفسكم عشان ما تتاذوش، سامحوني لو اي حد حصل له حاجه، بس انا مش قصد اذيكم، انا قصد بس اعرفكم انا ايه اللي حصل. لو اي حد اذى يسامحني، وبحذركم حصنوا نفسكم يا دود، ممكن يجي لاي حد ويأذي. السلام عليكم عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة، انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد ويلي.